مكتوبين مكتوبين بخط ايدي. قالوا كل حضراتكم صفحتين مكتوبين فيهم المقال ده، صفحتين اتنين، وبعضكم معايا هيجي يعيد اي حاجه مع المدخل، اي حاجه مع المدخل. في مع المدخل صفحات المقرره صفحتين اتنين صفحتين. ايوه اهم اهم دول الصفحتين اللي فيهم المقرر من صفحه كذا لكذا ومن كذا الى كذا اهم صفحتين مكتوب فيهم المطلوب منك كذا الى كذا صفحتين اتنين. طب اهم خط ايدي خط ايدي في بقى ملخص لكم ملخص هو حلو بس للاسف سقط منه ما ياتي. الملخص اللي هو قاسمين عنده رقم المدام او الوانبر مسألة المراقب. ايوه هذا الملخص معنا، هذا الملخص نزل هو كويس جدا بس منه حاجات سقط منه حاجات كان هو للاسف اللي سقط عليه اكتبه على الخط اللي سقط ما ياتي اللي سقط من هذا الملخص ما ياتي. ما سقط من الملخص لازم نلتزم فيه ما ياتي. الرده بين المبتدا والخبر؟ نعم حاضر. الرده بين المبتدا والخبر؟ الرده بين المبتدا والخبر؟ اي موجود مش موجوده في الملخص. خدها من الكتاب. خدها من الكتاب. الرده بين المبتدا والخبر ده تتقلهم من الكتاب كويس؟ زائد الحد في ايه بكل من المبتدا والخبر برضه ده مش موجود في المراقبه. قلنا ايه هم من الكتاب مع المراقبه ده ايه هم من الكتاب وضيفهم هنا يا حبيبي ماشي. الحد في بين المبتدا والخبر تاخد ليه حد في جواز المنظومه معنيه المقرر ده فقط المراقبه بتاعتي دي كل ده من الملخص واضح الكلام. عندك باب كان على كله مش موجود في المراقبه للاسف سقط من المرخص. باب كان واخواتها سقط من المرخص. هات بقى من الكتاب. من كتابة الحد المقررة على البنك. ماشي؟ باب كان واخواتها مقرر سقط من المرخص. دي كويسة بس عن المرخص. دي من الكتاب. أو هات من الكتاب مش مشكلة. المقرر بين اخواتها اكتب الطبعه الحديثه الطبعه الحديثه الطبعه الحديثه بس بين اخواتها الطبعه الحديثه من صفحه 79 الى من صفحه 85 من صفحه 79 الى من صفحه 85 من صفحه 87 إلى منتصف صفحة 89 من صفحة 96 إلى منتصف صفحة 98 من صفحة 100 إلى منتصف صفحة 104 آخر باب لنا هذا من الثلث الأخير إيه؟ إيه؟ ما تعرفش يا فندم فين؟ من الثلث الأخير صفحة 105 إلى 106 عندك فيك صفحتين مقررين يا أخي يا شيخنا في صفحتين كتبهم خط يجي عندهم على الصفحة المقرر ده كان على خط ماشي ليه ما صفحتش؟ ماشي عندك بالعناوين عندك مكتوبة بالعناوين الصفحتين المقرر تمام؟ ايه دي 7 و10 و5 وعشرة وحداشر وثلاثاشر واربعتاشر وسبعتاشر وعشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة واحد وثلاثين ثلاثين ثلاثة وثلاثين عندك أربعة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين أربعين واحد وأربعين اثنين وأربعين ما هو رقم ما هو رقم أربعين إيه أربعين واحد وأربعين اثنين وأربعين ثلاثة وأربعين أربعة وأربعين خمسة وأربعين ستة وأربعين تسعة وأربعين اثنين وخمسين أربعة وخمسين خمسة وخمسين سبعة وخمسين ستين عندك بقى في مجموعة تانية تحت النوافذ في بقى في ثلاثة في النوافذ ثلاثة وأربعة وثمانية وتسعة واثناشر وستاشر وواحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة وثمانية وتسعة واثناشر وستاشر وواحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين آخر حاجة دي رقم ثمانية وثلاثين في النواحي في النواحي ماشي بس شكرا لحضراتكم وكل عام وانتم بخير وأتمنى إن أنا بسيطة وأنتم بخير موقف المدرسة